بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، علمنا في الدرس الماضي أن الماء ينقسم إلى أربعة أقسام: طاهر مطهر وهو الطهور، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الذي اختلف اسمه أو استعمل في إزالة الحدث. أما النوع الرابع وهو القسم الرابع، قال: ماء نجس أي متنجس، وهو قسمان: أحدهما قليل وهو الذي حلت فيه نجاسة تغير أم لا، وهو أي والحال أنه ماء دون القلتين. عندنا قاعدة بشكل عام. أولا سنتكلم عن القلتين. القلتين تكلموا عنها كثيرا في معياراتهم القديمة، وربما لو أراد أن يطبقها الإنسان اليوم لا يجد وسيلة إلى ذلك، لكننا نحن اليوم نستطيع أن نقول: لو جئت بوعاء مكعب، يعني طوله مثل عرضه مثل عمقه، وكان كل طرف منه يساوي 60 سنتيمترا، فإنه يبلغ مقدار القلتين، لا يضر أن يزيد عليها شيء أو أن ينقص منها شيء، بحيث لا يسلب عنها هذه الكمية. مثلا عندما تقول برميل، يعني لو ناقص البرميل إبريئين ثلاثة مثلها، يفرق شيء؟ ما بيفرق. كذلك هذا الأمر بشكل عام. إذا كان الماء دون القلتين، إذا وقعت فيه نجاسة غيرته أو لم تغيره صار الماء نجسا. فوق القلتين هذا ما نريد أن نبحث فيه، يعني وقعت نقطة بول واحدة في إناء دون القلتين، عند ذلك تنجسه. أما فوق القلتين فالماء إذا كان فوق القلتين ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه يبقى على طهوريته. أما بقية المائعات، زيت، ماء ورد، ماء زهر، مهما كان كثيرا إذا وقعت فيه نجاسة فإنها تنجسه. أما الماء فإن الإنسان لا يمكن أن يصون الماء، ولذلك سهل الله سبحانه وتعالى هذه المسألة. هل لو كان عندك 100,000 تنك من الزيت تشتري لها أوعية وتغطيها وتحفظها حفظا جيدا، أما من الماء فإنك تترك الماء هكذا، والله سبحانه وتعالى جعل فيه قوة التطهير. قال: القسم الرابع ماء نجس. النجس أحيانا معنى أصله أنه نجس، لا، أصله طاهر ولكنه طرأ عليه شيء فنجسه، لذلك شرح الشيخ هذه الكلمة بكلمة متنجس. وهو قسمان: أحدهما قليل، يعني عندما نقول قليل دون القلتين، وهو الذي حلت فيه نجاسة، أي نجاسة كانت، قد تدخل إليه ميتة كفويسق فأرة صغيرة فتموت فيه، قد يقع فيه بول، قد يقع فيه غائط، قد يصل أي شيء فيه من النجاسات، كل ما نحكم عليه بالنجاسة إذا وقع فيه فإنه ينجسه. لكن ننظر هل تغير الماء أو لم يتغير الماء. تغير أو لم يتغير، إذا كان قليلا فإننا نقول صار الماء متنجسا. أي والحال أنه ماء دون القلتين. ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لها التي لا دم لها سائل. هذه عبارة كل الفقهاء يتكلمون فيها. ما معناها؟ الحيوانات على أقسام، من هذه الحيوانات الصغيرة التي إذا مسكناها بأيدينا فقطعنا رأسها أو قطعنا أطرافها فإنه لا ينزل منها دم. أضرب على ذلك المثل ذبابة، نحلة، زنبور، زلقطة، خنفسة، أي شيء من هذه الحيوانات إذا قطعنا منها جزءا فهل ينزل منها الدم؟ لا ينزل منها الدم. ربما بعض الحيوانات مثلا ناموسة بقى من الممكن أن ينزل منها دم، لكن الدم الذي فيها مكتسب ليس دما منها، وإنما أخذته من الإنسان، تمتص دم الإنسان ويبقى فيها لفترة يعتبر بالنسبة إليها غذاء. أما هذا الحيوان الذي إذا قطعنا منه عضو ولم ينزل منه الدم عند قتله فإنه إذا وقع في الماء لوحده فإنه لا ينجسه، ولو كان الماء دون القلتين، ولو كان الماء دون القلتين. يعني يستيقظ الإنسان صباحا وقد وضع وعاء فيه ماء، فوجد على سطح هذا الوعاء بعض الذباب أو بعض النحل الميت أو ما شاكل ذلك، فإنه لو أراد أن يبعده وبعد ذلك يتوضأ ويصلي فوضوءه صحيح وغسله من ذلك الماء صحيح. لكن ما هو الفرق الآن؟ لو جئنا إلى إنسان عنده بحرة في البيت وتساقط عليها الذباب مثلا، أحيانا ممكن أن يستعمل بعض المبيدات الحشرية على الشجر في البيت فيتساقط عدد كبير في بحيرة البيت، هو ساقط لوحدها، تساقطت لوحدها. لو جاء فجمع هذا الذباب الموجود على سطح الأرض، جمعه ثم طرحه في الماء مع أنه لا ينجسه، صار الآن منجسا له. إذا وقع لوحده فإن الإسلام يعفو عنه، وإذا قام الإنسان بوضعه فيه عند ذلك لا يسمح بذلك الأمر ويعتبر قد نجس ذلك الماء. ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل. عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه، شايف؟ إن لم تطرح، هذا قيد، فإن طرحت فيه نجسته، إن لم تطرح فيه ولم تغيره، وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف. هذه النجاسة أيضا التي لا يدركها الطرف معفو عنها، يعني لو نظرنا إليها ربما حملها بعض الحيوانات ومع ذلك نحن لا نراها في أعيننا. أضرب مثالا بسيطا على ذلك، لو كنت تمشي في الطريق ثم وجدت حيوانا يعني كالحيوانات التي يحمل الناس عليها من الحمير وأمثالها يبول في الطريق، لكن البول سيصبح له رذاذ هكذا ينتقل يمينا وشمالا، القريب منه لا يراه ولا يدركه، لكن لو كانت الشمس ساطعة وأنت من بعيد فإنك تدرك كيف هذه الأشياء البسيطة جدا تنتقل وربما تصيب ثوب إنسان يمر في الطريق هو لا يراها. لو وضع يده على ثوبه والتلمس الثوب فلا يجد رطوبة، هل يعتبر هذا الثوب تلوث بهذه النجاسة التي لا يدركها الطرف؟ لا، لا يعتبر متنجس ولو أنت رأيته، المهم أنه لم يصل إلى درجة الرطوبة، عبارة عن رذاذ لولا الشمس لم يرى في العين من قبل الآخرين لا من قبله، ومع ذلك مد يده فلم يشعر بأي رطوبة انتقلت إلى ثوبه. وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، فكل منها أو فكل منهما، يعني الدم الميتة التي لا دم لها سائل والنجاسة التي لا يدركها الطرف، لا ينجس الماء. بشكل عام عندنا قاعدة، الماء في التنجيس حال قلته مثل المائعات الكثيرة في حال كثرتها. يعني المائعات الكثيرة مهما كانت إذا وقعت فيها نجاسة فإنها تتنجس، والماء القليل إذا وقع فيه نجاسة لكن شرطه أن يكون دون القلتين فإنه ينجس. قال الشيخ: ويستثنى أيضا صور مذكورة في المبسوطات، وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله: أو كان كثيرا قلتين فأكثر فتغير. هذه الأشياء الموجودة في المبسوطات مثلا، أهل القرى يأتون إلى روث الحيوانات فيجمعونه ويجففونه، وبعد ذلك ربما يخبزون عليه، فما حكم ذلك الأمر؟ فإن بخار النجاسة نجس، بخار النجاسة نجس، ولكننا إذا أولنا لهم شيئا على بعض المذاهب فإن الروث إذا كان من مأكول اللحم على مذهب الإمام مالك فإنه معفو عنه. لماذا؟ لأن روث الحيوانات المأكولة اللحم وبولها ليس بنجس إذا كانت مأكولة اللحم عند الإمام مالك، يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الناس أن يشرب بول الإبل تداويا لمرض كان فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر أحدا بأن يتداوى بنجاسة. هذه حجتهم مثلا. الناس ربما يأتون فكانت هذه بقايا الحيوان، بقايا الروث ربما تستعمل. قد ذهب بعض العلماء مرة من دمشق إلى البادية فوجد امرأة تعجن عجينها، فقامت من العجين وهي تنظر إلى نارها فأخذت شيئا من الروث ويدها مبلولة، وبعد ذلك ألقته في التنور من أجل أن يعني تحمي ذلك التنور، ثم عادت إلى وعاء فأدخلت يدها فيه فغسلته ثم عادت إلى عجينها، وهكذا كررت هذا الأمر. عندنا هذا العجين صار نجسا والنار لا تطهره، ولكن حتى لا نغلظ على الناس فهؤلاء الماء عندهم قليل، وحمل الناس على مذهب من المذاهب أولى بكثير من تغليظهم. نحن نقول إن شعر مثلا، إن الشعر الموجود على الجلد هو إذا كان الجلد من ميتة هنالك فرق، إذا ذبحناها تسمى مذكاة وإذا ماتت لوحدها تسمى ميتة، وهنا فرق كبير. إذا ذبحنا شاة فإن الجلد الذي نستخرجه منها طاهر، والصوف الذي عليه أو الشعر أو الوبر أيضا طاهر، لكن إذا ماتت موتا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما ماتت شاة لأحد زوجاته: هل انتفعتم بإهابها، يعني بجلدها؟ فقاموا مثلا بسلخها وانتفعوا بالجلد، لكن الصوف هنا نجس، الشعر نجس لو كان من ماعز، الوبر لو كان من جمل نجس، لكن أحيانا بعد الدباغة يبقى في أطراف الجلد شعيرات صغيرة، هذه معفوا عنها. الكرش يؤكل، ولكن الآن ربما تجد عند الرواسين هذا الكرش نظيف جدا، لكن لو قامت امرأة في البيت فغسلته غسلا طبيعيا فإنه لا بد أن يبقى بعض الأشياء ربما لونها لا يتغير. الآن المواد الكيماوية تزيل هذه الأشياء، أما سابقا لا بد أن يبقى طرف من أطراف الكرش الخروفي مثلا فيه شيء من السواد مثلا لا يزول. هذا الشيء الباقي معفو عنه، أيضا معفو عنه. هنالك شيء لو وقعت أثناء الحلب مثلا بعرة أو شعرة فيها نجاسة مثلا، والأفضل أن المرأة التي تريد أو الرجل أن يحلب شاة أو بقرة ماذا يفعل؟ ينظف ضرعها، وبعد ذلك مهما حاولوا إذا ضاق الأمر اتسع لا بد من نزول شيء من الوسخ، ولذلك كلما أردت أن تصفي الحليب بطريقة ترى بعض الشوائب فيه، وإذا أردت أن ترى أكثر من ذلك واذهب إلى شركة الألبان، فإنك ترى مجموعة كبيرة كل يوم بمقدار برميل من دم وروث وشعر وبعر قد انفصل من هذا الحليب كله، وهذا دليل قوله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا. مع ذلك هذا يخرج عن طريق تصفية معينة آلية خرج هذا الأمر. أيضا هذا القليل الذي وقع في الحليب هل ينجس الحليب؟ لابد أن نذكر هذا في المعفوات. أيضا هنالك بعض الأشياء كانت تستعمل في بلاد مصر مثلا، وهو ما يسمى بالخبز المقمر، ولكنه له علاقة ببعض نجاسات الحيوانات من الروث، فإنهم يجعلونه على نوع من الصخر أو من الصاج، لكن هذا إنما يصعد عليه بعض بخار النجاسة أيضا. عندنا قاعدة عامة، كل شيء يشق أن نحترز عنه في حياتنا ولا يمكن أن يضبط ذلك فإن الإسلام عفى عنه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن القسم الرابع أشار إليه بقوله أو كان كثيرا قلتين فأكثر، فتغير يسيرا أو كثيرا. التغير كما قلنا إما أن يكون بمجاور وإما أن يكون بمخالط، فإذا تغير كثيرا أو تغير قليلا نعم فهذا هو النوع الذي لا يصح به التطهير. ما هما القلتان؟ 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح فيهما، والرطل البغدادي عند النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم. إذا أردت أن تبحث اليوم عن الدينار والدينار كم ينقسم إلى درهم ثم تعرف وزن الدرهم، وهذا شيء يعني صعب، وربما يختلف وزن الماء من مكان إلى آخر بحسب وزنه النوعي خفته وثقله ملوحته وحلاوته، كل ذلك يختلف. نبقى على الحجم، ارتفاع 60 سنتيمتر، عمق 60 سنتيمتر، عرض يعني طول وعرض وعمق 60 × 60 × 60، وهذا أهون الأشياء. عندنا قسم خامس ليس من الأقسام، هو الواقع أحد الأقسام الخمسة، قد يكون كل واحد من هذه الأقسام الخمسة. وننظر إلى الماء المغصوب. إنسان يريد أن يتوضأ فدخل إلى إنسان قد جمع شيئا من الماء فأخذ منه إداوته وهو لا يشعر، ربما هذا يفعله بعض الناس دون أن يشعر، واحد أخذ بدون صغير وربما كان في عرفات وضعه على باب خيمته، جاء إنسان آخر فتوضأ منه، ما حكم هذا الوضوء؟ هذا الوضوء صحيح لكنه حرام. صحيح من جهة أنه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه صحيح، لكنه حرام لأنه استعمل ماء هذا الماء غير مأذون فيه، أو كان هذا الماء مسبلا للشرب، واحد حاطط برادي على باب محله وجعل سبيل وجعل ذلك صدقة على روح مثلا يعني والديه مثلا، عمل صالح كالذي يقف في المسجد شيئا فكلما صلى على هذه سجاد إنسان وقد تبرع فيها فإنه ثوابه دائما لا ينقطع، وهذا يريد أيضا أن يجعل ثوابا لنفسه يسقي الناس. لو كما ورد في الأثر أن سيدنا جبريل لو كان في الأرض لعمل سقاء يسقي الناس الماء نعم. فيأتي إنسان والله إلى هذه البرادة في الطريق، هذا ماء محصور، ماذا فعل فيه؟ توضأ. طيب يا أخي هذا للشرب ليس للوضوء، فما حكم الوضوء فيه؟ هذا حكم الوضوء فيه حرام مع أنه صحيح، حرام من جهة، حرام باستعمال الماء المخصص للشرب. هذا يعني أننا نريد أن نفرق، فيسأل بعض الناس ما حكم الماء الموجود في المساجد؟ الماء في المساجد على أقسام، إذا كان الماء من نعمة الله تبارك وتعالى مما يأتينا من عين الفيجة مثلا كدمشق، ولا أحد يدفع ثمنا قيمة لهذا الماء، وهذه هبة من الله تبارك وتعالى. فدخل إنسان إلى المسجد وأخرج من المسجد قليلا من الماء أو كثيرا فإنه لا يحاسب على ذلك، لأن أصل الماء مباح، والموقوف شرط الوقف أن يبقى ثابتا، أن لا تذهب عينه. يعني أنا بوقف حجر الآن ببني في مسجد، يبقى مئات السنين هذا الحجر للمسجد، صحيح لا تذهب عينه، لكن هل أوقف شمعة؟ اليوم وقفتها بكرة خلصت الشمعة. هل أوقف زيتان؟ لا أوقف زيتان من أجل السراج مثلا. هذه الأشياء التي تنتهي عينها لا توقف. لكن أحيانا يوجد بعض الماء، إذا ذهبت إلى ريف دمشق فالماء لا يصلح للشرب ويصلح للاستعمال، فيأتي بعض الناس ويشتري ماء يضعه في براد الماء، هذا وقد خصصه من أجل أن يشرب المصلون منه فقط، فهل يجوز لجوار المسجد لو صاحب دكان خارج المسجد أن يدخل فيملأ إبريق شاي من أجل أن يشرب الشاي من ماء الشرب؟ حرام، لأن هذا الماء لمن مخصص؟ دفع ثمنه بعض الناس وقال هذا الماء مسبل ليس موقوف، كما قلت يسمى هذا الماء مسبل للشرب، ولذلك تختلف الأحكام. قد يقول بعض الناس والله فلان قال لنا هذا وفلان قال لنا، ما هو الفرق ما بين الأمرين؟ هذا الماء يأتي وراءه ماء مجانا، أما ذلك الماء مدفوع ثمنه، وقد جعل ذلك الثمن صاحبه من أجل أن يشرب منه المصلون في المسجد. ربما اتضحت هذه المسألة. نعم. قال فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ. يعني عندنا المطهرات عدة أشياء، أول شيء من المطهرات الماء، وقد قسمنا الماء إلى أقسامه الأربعة. عندنا شيء آخر يطهر النجس ولكن عن طريق الدباغ، ماتت شاة كما قلنا قبل قليل ونريد أن ننتفع بجلدها، جلدها الآن ميتة، ليس كل جلد ميتة ينتفع به، في الأصل في جلود لا يمكن الانتفاع منها مطلقا، كجلد الكلب وجلد الخنزير أصله نجس، كالذي يريد أن يأتي إلى بعرة فيغسلها يغسلها يغسلها، ماذا يحدث فيها؟ تطهر، هي نجسة في الأصل. وهذا أيضا جلد الكلب والخنزير لا يطهر بأي حال من الأحوال. أما عندنا جلود الميتة سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، كيف تطهر؟ الوسيلة إلى طهارتها بالدباغ. قد يقول قائل هل تطهر من ظاهرها أم من وجهها وخلفها أم من أصلها؟ يعني الجلد له سماكن، وله سطح ظاهر وله باطن وله سماك، الشيء عندما نطلقه عندما تدبغ تطهر بالكامل، لأن الإنسان لو حولها إلى ثوب فلبس هذا الثوب وجعله على كتفه بعد الدبغ وصلى به كسترة جلد مثلا وقد دبغت من جلد ميتتين، فهل يصلي بها ولو كان إماما؟ ولو كان إماما، سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم يعني كالبقر والغنم والإبل إلى غير ذلك وغيره، بعض الناس غير مأكول اللحم مثلا جاءوا إلى ثعلب فأخذوا منه جلده، فما حكمه؟ إذا أخذوا ذلك الجلد ودبغوا يصبح طاهرا؟ يصبح طاهرا. الخلاف بعد ذلك في الصوف الموجود عليه أو في الشعر أو في الوبر، ما حكمه؟ عند الإمام الشافعي هذه الأشياء الثانية المتعلقة بالجلد لا علاقة لها بالطهارة، تبقى على نجاستها. عند الإمام أبي حنيفة يكون الصوف والوبر تبعا للجلد. طيب، وكيفية الدبغ؟ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف، لبعض الناس يأتي إلى جلد، تأتي امرأة في البيت وتجعل عليه قليلا من الملح، بعد ذلك لا يعني تخرج رائحته، لكنه تراه قاسيا هكذا. السؤال هنا، لو وضع عليه الماء من جديد هل يتغير رائحته أم لا؟ تتغير رائحته، لكن الدباغة الحقيقية كيف تكون؟ نأتي بشيء حريف. ما معنى حريف؟ نعم، هذا الشيء الحريف يعني فيه لذع في اللسان. كيف لو وضعت مثلا مثل حمض الليمون على لسانك، كيف يلذع هذا اللسان؟ كذلك نأتي بشيء كالعفص أو زرق الحمام أو أي شيء من الأشياء التي تستعمل بالدبغ، شب قرز كذا، هذه الأشياء كثيرة هم يعرفونها. فإذا جاءوا ووضعوها على الجلد فإنها تأتي إلى ما بقي من اللحم والدهن وأي شيء عليه فتتآكل معه، وبعد ذلك لا تبقي منه شيء. ثم يأتي هذا الدباغ فبقطعة وحديدة فيكشط ما عليه، فلا يبقى شيء من هذه الزهومات التي عليه، ويعود الجلد بعد ذلك طاهرا. لكن عند الإمام الشافعي يوجد شيء، هذا الحريف الذي وضع هل هو طاهر أو نجس؟ احتمال أن يكون طاهرا، الشب مثلا طاهرا، لكن زرق الحمام نجس. يكفي، قالوا بعضهم قال باعتباره من الأشياء المبتلى بها معفو عنه، وفي قول آخر أنه يكفينا أن نسكب عليه قليلا من الماء، عند ذلك يصبح طاهرا. إذن قال تطهر بالدباغ سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره. وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف كعفص، ولو كان الحريف نجسا كزرق حمام كفى في الدبغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. كان الفقهاء يتصورون في فقه كان تصوري سابقا، إذا كانوا لا يعرفون شيئا كانوا يجعلون له احتمالات. مثلا كلب نزع على شاة فحملت هذه الشاة من الكلب جدلا هكذا، فخرج ولد، هذا الولد ما حكمه؟ يعني الأب كلب والأم شاة. علماء الطب اليوم يقولون هذا لا ينعقد، الله سبحانه وتعالى جعل الحيوانات على أقسام، ليس كل الحيوانات ينعقد منها شيء. يعني مثلا لو وطئ الإنسان بهيمة وهذا حرام ويعاقب فيه كمعاقبة الزاني مثلا أو يعزر، أقوال عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، هل تحمل الحمارة من الإنسان مثلا أو كلبة من إنسان أو كلب امرأة من كلب أو كذا؟ لا، هذا تبين أنه لا يقع الحمل، فالله سبحانه وتعالى جعل كل حيوان يتناسب مع الحيوان الآخر. لكن العلماء كانوا لا يعرفون هذا طبا، وجدلا لو حدث فما حكمه؟ ننظر هل أحد الأبوين نجس، فالحيوان المتولد منهما نجس، وإذا كان سواء كان أبا أو كان أما أو كان كلاهما نجس فالنتيجة تكون نجسة، وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر فلا يطهر بالدباغ. لماذا؟ لأنه سرت إليه النجاسة من أحد أطرافه. إذا كان هذا حكم الجلد فما حكم عظم الميتة وما حكم شعر الميتة؟ قال وعظم الميتة وشعرها نجس. وهذا نحن نعلم هنالك شيء تحله الحياة وهنالك شيء لا تحله الحياة. مثلا هذا الصوف وهذا الشعر إذا حلقناه في حال الحياة وكان من مأكول اللحم ما حكمه؟ الأصل كل جزء في الحياة منفصل حكمه حكم الميتة تماما، ولكن الصوف والوبر والشعر الله سبحانه وتعالى امتن علينا بها فأحله لنا في حال هذه الحياة، لكن الحكم فيها عند الموت. خذ ما شئت من الصوف من الشات ولكن إذا ماتت بغير زكاة شرعية، دائما أؤكد الموت قسمان، الزكاة الشرعية صارت حكمها حلال ما في خلاف، الصوف والجلد وكل شيء، لكن إذا ماتت موتا لا بحياة، يعني لا يحل أكل دم لحمها، عند ذلك صوفها وشعرها نجس. ومعنى نجس أنه لا يحرم استعماله، لو جعلناه في فراش وجعلنا بين الفراش والنوم حائل عند ذلك يمكن استعماله، أما لو صنعنا منه ثوبا ولبسناه فكأننا نحمل نجاسة في ذلك الأمر. كذلك العظم، ما حكم العظم؟ عظم الميتة قد يأتي بعض اليوم يوجد كثير من استعمال العظام حتى في المواد الغذائية، فهل يجوز إدخال عظام الميتة في المواد الغذائية؟ هذه تسحق وتغلى ويستخرج منها بعض البروتينات والدسم، حتى ما يجعل أحيانا ما يسمى ببعض السمون الموجودة فيها، أو ربما يحول إلى أشياء تستعمل في الصابون وما شاكل ذلك. إذا كانت ميتة أو كانت نجسة فهذه لا تحل عند الإمام الشافعي بحال من الأحوال. وكذا الميتة أيضا نجسة وأريد بها الزائلة الحياة، لأن يعرف لنا الميتة الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، أما إذا زالت حياتها بزكاة شرعية لا تسمى ميتة، فلا يستثنى حينئذ جنين المزكاة إذا خرج من بطنه ميتان، من بطن أمه ميتان، لأن زكاته في زكاة أمه، يعني يقول عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه. ذبحنا بقرة وبعد أن ذبحنا هذه البقرة وجدنا في بطنها عجلا صغيرا ميتا، ما حكمه؟ يؤكل؟ يؤكل. ذبحنا شاة فوجدنا خروفا صغيرا في بطنها، يؤكل؟ يؤكل. كذلك الجمل، كذلك زكاة الجنين زكاة أمه، يعني عندما ذكينا الأصل ذكينا الفرع، فهذا يتبع. أرأيت لو اشتريت شاة أو بقرة وكان في بطنها حمل، أليس هذا الشراء تابعا أيضا؟ الولد تابع لأمه، الولد يكون تابعا لأمه. كذا قال وكذا غيره من المستثنيات، أما إذا خرج الولد حيا ومشى على الأرض شققنا البطن فخرج هذا العجل وصار يمشي، ماذا نريد أن نفعل به؟ إذا أردنا أن نأكله لابد الآن من زكاة، فلو وقع ميتا بعد المشي ولم نزكه صار ميتا، لأننا قصرنا في مسألة تذكيته. وكذا غيره من المستثنيات، المذكورة في المبسوطات، ثم استثنى من شعر الميتة قوله إلا الآدمي، يعني هنالك أشياء، نحن نتكلم الآن عن المزكاة، يوجد شيء مثل المزكاة تماما، الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه الحيوانات فقال وذللناها لهم. أحيانا الجماد يشرد والبقرة تشرد ولا يستطيع أحد اللحوق بهذا الثور أو بهذه البقرة أو بهذه الشاة، فماذا نفعل؟ لو ألقينا عليها سهم من بعيد فوقعت، أو أرسلنا عليها جارحة صقر، فماذا فعل؟ واحد كان صياد وعنده صقر، جاء الصقر إلى جلد البقرة مثلا من ظهرها هكذا يفعل، فشق الجلد لنفترض ووقف عليه، ما حكمه؟ فماتت هذه البقرة أو ماتت هذه الشاة، ما حكمها؟ أو بهذا السهم نقول إن هذا الصيد بالنسبة للحيوان الذي شرد حكمه حكم الذبح تماما، يحل أكله؟ يحل أكله. استثنى من شعر الميتة قوله إلا الآدمي، يعني نحن إذا مات شعره يكون نجسا، طيب بني آدم إذا مات شعره يكون نجسا؟ لا، فإن شعره طاهر كميتته، ما حكم ميتة ابن آدم؟ طاهر، ولذلك أيضا يكون الشعر أيضا طاهرا. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم. أما بالنسبة للكافر فالنجاسة عندنا معاشر الشافعية نجاسة اعتقاد، إنما المشركون نجس في اعتقادهم. أما هل لو وضعنا يدنا على مشرك فهل نقول إن هذا المشرك نجس وبعد ذلك نغسل أيدينا؟ هذا لم يتفرد به إلا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى. كذلك مثل الآدمي أشياء نحن لا نعرفها كيف هي ولكننا نحكم عليها أيضا، الجن والملائكة فأجسامها طاهرة. نعم. بعد ذلك قال الشيخ: فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني. طبعا سنتكلم إن شاء الله في الغد عن هذا الفصل، وسنبين أن الله تبارك وتعالى امتن علينا بعدة معادن وعدة أحجار كريمة في هذه الحياة الدنيا، سمح لنا كل شيء إلا شيء واحد نستعمله في النقد وهو الذهب والفضة، فحرم علينا أن نستعمل الذهب والفضة في أوانينا، وكذلك حرم علينا أن نقتني هذه الأواني. هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب